الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا فيه الحيل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. أظنها الجبل، أمعنوا في الجبل، إيش عندك الحيل؟ أمعنوا في الجبل، الجبل إيه؟ وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن إسحاق وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب، فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. قال ابن إسحاق وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل مشلل من ناحية المشلل بقديد فبعث رسول الله بقديد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال وكانت ذو الخلصة لدوس الخلاصة ذو الخلاصة لدوس وخثعم ذو الخلاصة فتحتين لدوس وخثعم وبجيلة. ومن كان ببلادهم من العرب سلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قالوا وكانت قلص لطي لكم كذا وكانت قيس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجا. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعوا هذه ضبطها واحد منكم يراجعها. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه، واصطفى منه سيفين الرسوب والمحرم فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عاد نسخ يصير فيها والله كلها نسخ كثير فيها، خاصة إذا جاء ضبط المواضع والأسماء، لكن أقربها نسخة الشعب، وكذلك طبعة محمد رشيد رضا الأولى لمن حد بعض هذه أقربها لأنها معتمدة على نسخة الأزهرية لا بأس بها جيدة. فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا ريام ولا ريام ريام كلها ياء. وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبران اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق وكانت رضا بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، ولها يقول المستنذر بن ربيعة بن كعب بن سعد حيث هدمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحم. قال ابن هشام يقال إنه عاش 330 سنة وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئين مئة حدتها بعدها مئتان لي وعمرت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن أبي وائل وأباد بن سينا يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذو الكعبات في سندان في سندادة إيش كم في سندادة. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزة أي جور باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستندا إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، والأحظ نفوسهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوا به ولنقادوا له. ثم قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا فيه إنكار على هؤلاء المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيهم. وآلهة المشركين متنوعة، منها ما هو على صورة رجل، ومنها ما هو على صورة ملك، منها ما هو على صورة كوكب، هذه هي التي يسمونها الأصنام. وهناك أشياء تبع لهذه الأنواع، وهي البقاع والأماكن التي كان يتنزل فيها أو يتعبد عندها الصالح من الرجال، أو يأتي فيها أثر الكوكب، أو يأتي فيها الملك الذي يعبد. وهذه الأشياء إنما وضعت بالأقيسة الفاسدة، فكل موضع عبد من المواضع من البقاع أو الأشجار أو أشبه ذلك فهو راجع إلى أثر روح، إما روح ولي فيما أو روح كوكب يسمونها روحانية الكواكب، أو روح ملك وأشبه ذلك. وهذا لهم فيه فلسفة متنوعة. وبهذا يتبين لك أن القراءتين في قوله اللات بالتخفيف وبالتشديد أنها في المعنى واحد، لأن من قرأ أفرأيتم اللات أراد الرجل الذي يلت السويق، وسميت الصخرة لات، سميت الصخرة لات بالتخفيف نسبة إلى فعله، وعبدت لا لأنها صخرة لكن لأنها مكان كان يتعبد فيه ذاك الرجل ويحسن إلى الناس. وهذه كما سمعت كانت بالطائف لقبائل الطائف وما والاها من ثقيف وغيره. فقراءة ما قرأ ابن عباس ومجاهد وقراءة غيرهما أفرأيتم اللات، يعني الرجل كان مدفونا عند تلك الصخرة، أو اللات يريدون بها الصخرة لأنها هي التي كانت تعظم ووضع عليها البيت الذي يقصد وله السدنة وعليه الأستار إلى آخره. والعزة لقريش كما سمعت، ومنات هذه لأوس والخزرج، وهذه أمثلة لأعظم ثلاث من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وهذه الآية كما ترى فيها إنكار بالهمزة هذه أفرأيتم اللات والعزى، وذكرت لك من قبل أن الهمز إذا جاء بعده فاء أو واو في القرآن بل وفي كلام العرب فإن ذلك معناه أن ثم جملة حذفت ما بين الهمز والفاء، لأن الفاء أو الواو عاطفة وتعطف ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها محذوف لكراهة الفصل ما بين الهمز وحرف العطف. فهنا المحذوف يقدر بحسب السياق، كأن تقول مثلا هنا في التقدير: أتنكرون وحي محمد عليه الصلاة والسلام وعبادته ربه وحده لا شريك له، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني من جهة رؤيتكم لها وإعزازكم لها وعبادتكم لها أنكرتم ذلك، وأنتم في عبادتكم هذه لها ما أعطيتم الله جل وعلا حقه، لأنكم جعلتم هذه مؤنثة من أسماء الله جل جلاله وأشباه التقادير التي تناسب ما مضى. وهذا مضطرد في كل القرآن وفي اللغة أيضا في تقدير ما بين الهمز والفاء، مثلا في قوله أولو كانوا لا يعقلون شيئا، أولو كانوا هناك محذوف، أفأمنتم هناك محذوف، أفرأيتم هناك محذوف، أو تقولون هذا هناك محذوف إلى آخره. وقوله ومناة الثالثة الأخرى، في قوله الأخرى وجهان من التفسير، هل هي الأخرى ومناة الثالثة الأخرى، هل الأخرى بمعنى المتأخرة قدرا أو المتأخرة في التعداد؟ قولان، منهم من قال ومناة الثالثة الأخرى يعني بعد اللات والعزة هذه الثالثة، أخرى أيضا أخرى يعني زيادة على ما ذكر. والقول الثاني أن الأخرى بمعنى المتأخرة، وهذا الثاني هو الأرجح، ومناة الثالثة الأخرى يعني المتأخرة، وذلك بحسب ترتيب الآلهة عندهم، أنهم كانوا يجعلون اللات أعظم تلك الآلهة والعزة بعدها ومناة بعدها، ثم تأتي سائر آلهة العرب التي كانوا يجعلون عليها البيوت ويحج إليها وتقصد. قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، وهذا توبيخ وإنكار عليهم في هذه التسمية، وتسميتهم اللات مثل ما سمعت من الله تأنيث، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وأشباه ذلك مما فيه تأنيث لأسماء الله جل وعلا. وهذا لأجله قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، وفي قوله ألكم الذكر وله الأنثى حيث نوع الاستفهام، نوع الهمز هنا، هي كقوله أإله مع الله، لأن ما بعدها مبطل، لكم الذكر وله الأنثى هذا مبطل غير محقق، كقوله إله أإله مع الله، فالهمز فيها كالهمز في أإله مع الله كما مر معنا مرارا. ألكم الذكر وله الأنثى يعني حيث جعلتم فيما تختارون من الأولاد تختارون الذكور وتجعلون لله جل وعلا الإناث، وجعلهم لله جل وعلا الإناث كان من جهتين، الجهة الأولى أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا، والجهة الثانية أنهم جعلوا الآلهة الصغيرة التي تقود إلى إله الآلهة الذي هو الله جل وعلا جعلوها إناثا، وهذا وهذا كله اعتقاد المشركين ظاهر، فإنهم جعلوا الآلهة الصغيرة إناث يعني في التسمية، وحرفوا الأسماء واشتقوها، اشتقوا أسماء تلك الآلهة من أسماء الله جل وعلا، وكذلك في جعلهم الملائكة إناثا وجعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه قسمة ظالمة غير عادلة لا تقبلونها أنتم فيما بينكم لو تقاسمتم. ثم قال سبحانه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي هذه الآية مر عليها ابن كثير سريعا، وهذه تأخذ منها قاعدة في التفسير في القرآن، وهي أن كل موضع في القرآن جعل فيه ذكر للشركاء وفيه ذكر للآلهة فإن السياق يبني تسميته على الظن، وفي هذا الموضع واضح ذلك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك في مواضع أخرى كما في قوله أم اتخذوا، كما في قوله في سورة الرعد ظهر غير هذه. المقصود أن ينتبه إلى أن إضافة تسمية الآلهة إليهم أن هذا يبنى في القرآن على الظن، وقول إن هؤلاء ليسوا شركاء في القرآن من أوله إلى آخره هذا لا يعنى به ليسوا شركاء لله في الحقيقة، وإنما هم المقصود به ليسوا شركاء في العلم، يعني فيما يقضي به العلم، إنما هم شركاء فيما عندكم من الظن. وهذا موضع ينبه عليه، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في ذلك من جهة أنهم يجعلون فيها نفي للشركة وفيها نفي للإلهية، أن هذا من جهة الحقيقة، أما هم شركاء في الاعتقاد، في اعتقاد أولئك المشركين، وهذا ليس بصواب في التفسير، وإنما الصواب أن يرجع الموضع الذي نفي فيه أن يكونوا شركاء أو أن يكونوا آلهة إلى جهة العلم، يعني أنه ليس ثم علم يثبت كونهم شركاء، وليس ثم علم يثبت كونهم آلهة، وإنما ذلك بناء على ظن أولئك. وهذا له نظائر كثيرة، يعني نظيرة لهذه الآية في القرآن، يمكن أن تضع بالك لها وتجمع النظائر في ذلك، وهذا من القواعد المهمة في التوحيد وفي فهم طريقة القرآن، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في هذا الموضوع. قال جل وعلا هنا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان المقصود به الحجة، وفي القرآن ينوع ذكر الحجة إلى أنواع، وهي متفقة في الدلالة لكنها مختلفة في القوة، فيقال آية وبرهان وحجة وسلطان ودليل وأشبه ذلك. فالآية أعظمها، أعظم ما يحتج به الآيات، ويليها البراهين، ويليها الحجج، ويليها السلطان. أما الآية فأمثلتها كثيرة في القرآن، ويليها البرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وأشبه ذلك. والحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والسلطان: كقوله إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله هنا: ما أنزل الله بها من سلطان. وسميت الحجة والآية والبرهان سلطانا لأجل أنها تسيطر على النفوس وتلزمها بقبولها، ولذلك صارت قوية، أقوى من الأدلة المعتادة أو ما يستدل به على المختلف فيه. نعم، هذا واضح، سيكتفي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللي بعده مو العقيدة، كل تدل على أن كل ما يعتقد أو يعمل به لا بد فيه من حجة، لا بد فيه من سلطان، إذا أضيف إلى الله جل وعلا أو إلى دينه أو إلى رسله فلا بد فيه من سلطان، لأنه لا يكون عن طريق الهوى ولا الظن. فالظن المقصود به هنا الظن في البرهان، الظن في النسبة، هذا لا يكفي، فلا بد من أن يكون ثم علم بهذه الأشياء، لا بد من علم أنها من الدين، لا بد من علم أنها من الرسل، لا بد من علم أن الله جل وعلا أنزلها وجاء بها. وفي الحقيقة هذه الأشياء عندهم يعلمون أن هذه إنما جيء بها من جهة الأقيسة، جيء بها من جهة الاستحسان، والعرب والمشركون يعلمون ذلك، أن آلهتهم هذه لم ينزل الله بها من سلطان، ولكن اتخذوها آلهة للتقريب، لأنهم ليسوا بأهل لما هم عليه من الأوزار، ليسوا بأهل لأن يخاطبوا الله جل وعلا أو أن يدعوه مباشرة، اتخذوها بالأقيسة، مثل كما في قصة عمرو بن لحي في مجيئه ببعض الأوثان ونصبها في بلاد العرب. فإذا مبناهم جميعا على الظن، ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، واتباع الظن مقابل اتباع الحجة، هذا في الأمور الاعتقادية، وكذلك أمور العبادات، وكل أمور الشرائع مبنية على العلم. نعم العلم قسمان، علم يقيني وعلم نظري، والظن الذي يسميها الناس ظنا يعني في العقائد وغيره، هذا يدخل في العلم النظري إذا صح الحديث به، ويدخل في العلم اليقيني إذا كان متواترا يعني متواتر الثبوت قطعي الثبوت. وجهة الظن في الآية ليس المراد منها الظن عند أهل الأصول أو أهل الكلام اللي يقابل العلم، لا، المقصود بالظن هنا أنه ليس ثم حجة عليه. يكفي هذا.